بالنسبة في العلاقة بالقضاء، هي علاقة احترام متبادل، وبعض المحامين وهم قلة يشيعوا اتصالات برجال القضاء، وعشان حتى يأخذ القضية يشيع باتصالات، كل ده غلط، وغلط ينكبه هو طريقا صعبا، لأنه بتسوء سمعته عند القضاء ويخافون من التعامل معه حتى لا يساء سمعة القضاة أنفسهم. وبالتالي المحامي يجب أن يكون دغري، يكون مستقيما حسن السمعة، لا يستغل أي علاقة صداقة أو تعاون أو أي كفاءة بالقضاء على أنها علاقة شخصية سيكون لها دخل في القضية. كل هذا نتائجه وخيمة، وللأسف أنا بأسمع عن تدخلات بهذا المعنى، وأعرف أن نتائجها بتبقى وخيمة، لأن القضاء يتبرؤون من ذلك ويدافعون عن أنفسهم وعن سمعتهم بالحكم بما لا يتفق مع قد يشاع عن ذلك. ولهذا فإن العلاقة بين المحامي وبين الدفاع يجب أن تكون احتراماً متبادلاً. وأنا أذكر عندما كنت بدأت حياتي وكيلة للنيابة، إن مرة دخل لي محامي مع المتهم في قضية تلبس، بصيت ومحبوس، كان المتهم ما دخلش، ده بعد كده اتخذت الدرس ده. المحامي دخل لي وقريت القضية، لقيتها حرام يحبسوا الراجل، قلت يفرج عن المتهم من سرايا النيابة ولا شفت المتهم ويعرض علينا. بعد كده حصل، رايح أغسل إيدي لقيت المحامي بيكلم المتهم بيقول أنا أصلا أعرف وكيل النيابة، خليته يفرج عنك من غير ما يسألك. ندهت المتهم، كنت هحبسه وفي حضور المحامي، ما تعملش كده تاني. وبعد كده خدت الدرس، عمري ما أصدر قرار إلا بحضور المتهم نفسه مع المحامي. ده مسلك من المحامي غير صحيح، وأنت في أول حياتك ما تعملهاش، تأكد إنك هتخسر أكتر ما هتكسب، هتخسر في اللونج ران، لأن سمعتك هتبقى هيبعدوا عنك. وبالتالي يجب ما تدخل على قاضي أو محامي يبقى حتى لو تختلي به ما يخافش منك ولا ما يشاع عنك، لأنه هيعرف إنك أنت ما بتسئلوش والسمعة بتاعتك حسنة. وبالتالي هذا الاحترام المتبادل هو الذي يرصع المهنة ويجعل المحامين دائما ليسوا أقل من القضاء لما لم يكن أفضل، لأن القاضي بعد أن ينتهي به الأمر يشتغل محاميا، وكان رئيس محكمة أول رئيس محكمة عبد العزيز الشفامي محاميا، بل وصل إلى نقيب المحاماة، نقيب المحامين، بأنه بعد ما كان رئيس محكمة النقض. فبالتالي يعلم القاضي أنه نهاية المطاف أنه وحلمه أنه يشتغل محامي. وأذكر بعض القضاة كانوا يقولوا إحنا ندمانين ما اشتغلناش محامين من الأول، ونستغل علمنا وحركتنا دي كلها في المحاماة.